Activity 18. Grammar. Find out more. نشاط الثامن عشر. قواعد. بحث عن أكثر. استمع إلى هذه الجمل التي تحتوي على الحرف S. Listen and repeat. Where's the restaurant? It's over there. Where's New York? It's in America. Where's the hotel? It's in Bristol.